السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير مقضى وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تعد له أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. الله يا شيخ. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك يا من يشاء بغير حساب. الله يرضى عليك. وحد الله. عليك يا رب. عظيم الله. يزك حسن وجمالا. الله يا واحد. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكاه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب Bye. لك ذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم ثلاثة أيام إلا رمزا. يرضى عليك. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

دستني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم صدق الله